أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون مع تفسير وما زلنا مع سورة الحج. سورة الحج قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذا العلاقة قوية جدا بين الآية الأولى والآية الثانية في مظاهر ربوبية الله جل في علاه. حفظكم ربي. قلنا في الأسبوع الماضي لما شرحنا هذه الآية في التفسير بأن العلماء قال ابن مسعود يبعث الله الرياح فتلقح السحاب فتحمل الماء فتمجه ثم تمريه فيدر كما تدر اللقحة. وقال الضحاك يبعث الله الرياح على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء فتلقح. وأيضا النخع قال تلقح السحاب ولا تلقح الشجر. وقال الحسن في آخرين تلقح السحاب والشجر يعنون أنها يعني السحاب يكون كما قال الله تعالى الواقح حتى تمطر حتى تنزل الماء. ولذلك قال الله تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه. فأنزلنا من السماء، السماء هنا بمعنى العلو والمقصود به السحاب، المقصود به هنا السحاب ماء، والماء منه الحياة كما قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ماء يعني المطر فأسقيناكم وهذا رزق رزق عميم على الناس. قال فأسقيناكموه أي جعلناه لكم سقيا تجتمعون عليه. وهذه كما قلنا بأن من نعم الله جل في علاه على عباده المطر، وإلا ففي القحط فيه ما فيه من الشدة والمشقة واللأواء والفقر. ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قام رجل يصرخ وهو في صلاة الجمعة قال له يا رسول الله هلكت الأموال وجاع الأولاد، يعني ادعو الله لنا بالمطر. فلما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما كان في السماء من قزعة حتى أتت سحابة فأظلتنا. قال ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحياته تختل بالماء. وهذه معجزة من المعجزات. ولما جاء رجل علي بن أبي طالب يشتكي القحط لأنه شدة ولا حقا. وقد دعا الله جل في وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله على قريش عندما كذبته واشتد نكيرها عليه واشتد عذابها على أصحابه. قال اللهم سنين كسنين يوسف. فكلما على الظلم والطغيان وكلما حدث الأمر فيما فيه من البعد عن الدين يكون الضنك وتكون الشدة وتكون اللأواء والقحط والفقر. لذلك قال سنين كسنين يوسف. قال اللهم اجعلها سنين كسنين كسنين يوسف. فكانوا كذلك حتى أنهم كانوا يأكلون الميتة وينظرون كأن الدخان عليهم وهم ينظرون إلى السماء. قال الله ممتنا على عباده وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فهنا في قول الله تعالى وإنا لنحن وهذا للتعظيم. والله جل وعلا جل في علاه له الكبرياء والعظمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى العظمة إداري العظمة إزاري الكبرياء إداري والعظمة إزاري. فالعظمة لله جل في علاه قال وإنا لنحن نحيي ونميت وأمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. قال وإنا لنحن نحيي ونميت وجاء بالتعظيم ليبين لك أولا في سباق الآيات وسياق الآيات كيف عظيم ربوبية الله جل في علاه بتلقيح السحاب ثم نزول المطر ثم حياة الأرض ثم إنبات الزرع والثمر. كل ذلك دلالات عظيمات باهرات قاهرات على وجود رب الأرض والسماوات. قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يعني البقاء لله جل في علاه وكل من عليها يفنى كما قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا فيه تفسير خاص وتفسير عام في هذا الباب في قول الله جل في علاه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. استقدام الرجل بمعنى تقدم واستئخار الرجل بمعنى أنه تأخر. واختلف العلماء في سبب نزول الآية على قولين. قول الأول أن امرأة حسناء كانت جميلة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان البعض يستقدم حتى لا يراها خوفا من الفتنة فيكون في الصف الأول وبعضهم يتأخر وينظر من تحت إبطي حتى يراها. فأنزل الله جل في علاه حتى نتعبد جميعا بالمراقبة. قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والسبب الثاني هو الأوجه وهو الأسد والأصح بأن أناس علموا فضل الصف الأول وكانوا من أحرص الناس عليه فازدحموا عليه. وكان هناك من كانت بيوتهم قاصية عن المدينة وكانت بعيدة فكانوا يخشون فوات هذا الخير من الازدحام على الصف الأول كما قال الله تعالى لاستهموا عليه. فقالوا لنبيعنا بيوتنا حتى نشتري بيوتا قريبة من المسجد. فأنزل الله جل في علاه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين يعني عول الأمر على نواياهم فهم بصدق النوايا أخذوا الصفوف الأولى وإن لم يكونوا كذلك. وهذا الأوجه وهذا الصحيح وإنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وقد يقال بالتعميم في التفسير ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم بالتقوى والطاعات والصلوات والمستحبات بعد الواجبات قد علمنا هؤلاء فقد تقدموا الناس. والله تعالى يقدم ويؤخر بالأعمال وأعظم أعمال القلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا صفية لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. الغرض المقصود قد قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان يتقدم بما قدمه لله جل في علاه. قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فتقديمك على رؤوس الخلائق من الله جل في علاه، وما يكون إلا بما قدمت لربك، والله لا يجعل ما قدم له كمن تأخر، أو من تقدم وأسرع إليه كمن تأخر. لما استأذن بلال فأذن له عمر بن الخطاب، وكان يجلس على البوابة أبو سفيان وسهيل بن عمرو رضي الله عنهما، فقام عمر بن الخطاب فأدخل بلالا حتى قام أبو سفيان، فقال هذا الأسود يتقدمنا. أبو سفيان مكة بأسرها، وسهيل كان من كبرائهم، كان سهيل أعقل وأعلم من أبي سفيان، فقال له عبد أسرع إلى الله فأسرع الله به، عبد أسرع إلى الله فأسرع الله به، ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، ولقد علمنا والمستأخرين الذين يستأخرون بالمعاصي أو بالتكاسل أو بعدم فعل الواجبات وإتباع الواجبات المستحبات. وهناك تفسيرات أخرى قد نقول ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني في الصفوف الأولى بمواجهة العدو، حذاء العدو، قوم باعوا أنفسهم لله جل في علاه صدقوا ما عهدوا الله عليه، وقوم يستأخرون يريدون الفرار كفعل المنافقين في أحد وفي غيرها. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك ويحشرهم، تأتي إن شاء الله تفسيرها بعد الصلاة بإذن الله. وسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع التفسير، وصلنا إلى قول الله جل في علاه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبينا معنى المستقدمين والمستأخرين، وأعظم البيان في هذا الباب مع التمام والكمال الذي تقدم إلى ربه بالواجبات ثم أتبع الواجبات بالنوافل والمستحبات، والمستأخرين الذين قد استأخروا عن طاعة الله جل في علاه، كالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، كالذين لا يلتزمون بالواجبات في الأوقات، ولا يتبعون المفروضات المستحبات. قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هناك أمران، هذه الآية فيها جمل عظيمة جدا في هذا الباب. قال وإن ربك هو يحشرهم، طبعا هنا قال وإن ربك فيها لفتة عظيمة جدا. أولا وإن ربك ذكر الربوبية، ولأن المقام مقام ربوبية، ولأن المقام مقام ربوبية، ففيه علم الغيب وفيه أيضا الإحياء والإماتة، فالمقام مقام ربوبية. لذلك قال وإن ربك، وفيها التشريف العظيم لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ربك أنت يا محمد، وهذا تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال وإذ قال ربك للملائكة، وهنا قال وإن ربك يا محمد، وهذا كما قلنا بيان لعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وإن ربك هو يحشرهم، وهذه من قدرته وعظيم ربوبيته، بأن الله جل في علاه كما بدأ الخلق بقوته وقدرته يردهم ويبعثهم جميعا بقوته وقدرته. الحديث في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل كان قد أسرف على نفسه، فقال لأولاده إن أنا مت فاسحقوني فذروني، وفي رواية جعلوا شطر ذلك في البحر وشطر في البر، فأمر الله ما في البحر أن يأتي بما جمع، وأمر البر أن يأتي بما جمع، فاستجمعه فوقف عنده بين يديه ماثلا، فقال له الله جل في علاه ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، لأنه قال إن قدر الله علي لا يعذبني، والله قد بعثه سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين. قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأنكر على من أنكر البعث والنشور حينما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأيضا قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. قال وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، سبحانه جل في علاه، إنه حكيم عليم لبيان عظمة الله جل في علاه في التفريق بين الناس، وأيضا في بيان تفاوت الحشر بين الناس. فمنهم من يحشرون زمرا إلى ربهم جل في علاه مكرمين راكبين، ومنهم راجلين، ومنهم الذين يحشرون على وجوههم كما بين الله في غير ما موضع من كتابه، كما قال يحشرهم على وجوههم صما وعميا وبكما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا. ولذلك لما تعجب بعضهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه في الدنيا على رجلي على قدميه يمشيه في الآخرة على وجهه، يمشيه في الآخرة على وجهه. وإن ربك وحشرهم إنه حكيم عليم، سبحانه يضع الشيء في موضعه ويعلم المحل القابل للرفعة والمحل غير القابل للرفعة، فيضع هذا في موضعه ويضع هذا في موضعه، يقدم هذا ويؤخر هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، يرفع هذا ويخفض هذا، سبحانه جل في علاه. لذلك قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هنا الكلام على خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. العلماء اختلفوا في الصلصال هنا على ما ورد عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عن الجميع وقتادة وابن قتيبة، قالوا الصلصال هو الطين اليابس، الصلصال هو الطين اليابس الذي لم تصبه النار، وصلصال لأنه إذا نقر أعطى صلصلة، لأنه أجوف في الداخل أعطى صلصلة. وقيل هو الطين الصلصال والطين المنتن، والحق المنتن هذا يأتي بعد قولي من حمأ مسنون، لأن المسنون الذي مر عليه السنون، وإذا مرت عليه السنون كان منتنا. نعم. وقيل هو الطين الذي خلط بالرمل، والأول هو الأسد، الطين اليابس الذي لم تصبه النار، الطين اليابس الذي لم تصبه النار. وأما الحمأ فهو الطين المتغير، الطين المخالط لغيره المتغير، وقيل الطين الأسود المتغير الريح. وقد قال بعض العلماء هو التراب تغير حتى صار طينا. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهذا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، فقد خلقه الله، ولما خلقه على هيئته ولم ينفخ فيه الروح مر إبليس على آدم فنظر إليه وكأنه يعلم أن الفتنة ستكون فيه، فدخل في جوفه كما ورد في بعض الإسرائيليات وخرج من دبره، فقال إنك لضعيف، لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لا أو قال إن سلطت علي لأهلكنك، ولئن سلطت عليك لأفتننك، أو غير ذلك أو قريب من ذلك. فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه سواه وأحسن صورته وخلقه فأحسن تصويره سبحانه جل في علاه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وسمي الإنسان من النسيان، سمي الإنسان إنسانا من النسيان. قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال والجان، العلماء يقولون الجان هو مسيخ الجن، الجان هو لعتوه مسخ، مسيخ الجن كما مسخت يهود قردة وخنازير. وهذا القول قاله عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل بل الجان هو أبو الجن، وهذا أيضا عن ابن عباس. وفرقوا بين الجن وبين الشياطين بأن الشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس، وأما الجن فيموتون، ومن الجن من هو مؤمن وكافر كما في سورة الجن من المسلمون ومن القاسطون. وأما الشياطين فلا، الكل كفر ولا يموتون إلا بموت إبليس، لا يموتون إلا بموت إبليس. وقيل في قول الله جل في علاه والجان خلقناه، يعني إبليس أيضا، قال هو إبليس. وهذا الذي قاله الحسن وعطاء وقتادة، قال الجن هو المقصود به إبليس. والتفريق هو الأسد، وهو قول ابن عباس، التفريق بين الجن وبين الشياطين، بأن الشياطين كلهم كفرة، وأن الشياطين لا يموتون إلا مع إبليس، وأما الجن فمنهم من يموت يعني قبل ذلك، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، قال وآدم خلق مما وصف لكم، يعني من طين صلصال. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ومن نار السموم قال ابن مسعود هي النار، نار الريح الحارة، وهي جزء من 70 جزء من نار جهنم، أعوذ بالله. والسموم في اللغة معناها الريح الحارة، وفيها نار، لكن هذه النار لا دخان لها، وكان قد خلق إبليس من أفضل النار، ولذلك تكبر وعتى ولم يكن مطوعا متواضعا لربه جل في علاه. وإذ قال ربك، وهنا نسبة القول لله جل في علاه، وهنا نسبة القول لله تصريحا، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وهذه فيها دلالة على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت وبحرف، وسمعه الملائكة وعقلوا عن الله جل في علاه ما أمرهم به. وإذ قال ربك، وهنا أيضا تكرار التشريف والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربك أنت يا محمد، وهذه فيها تعظيم للنبي ولمكانة رسول الله. ولذلك أنت ترى أيضا بأن الله جل في علاه قد أكرم نبينا وما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي في الكتاب، عندما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته عدلت صورته، وسبحان من عدل الصورة وجعلها في أحسن ما تكون. لما قال الرجل المسبل لإزاره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دقيق الساقين، قال خلق الله كله حسن، خلق الله كله حسن. فإذا سويته عدلت صورته وأتممت خلقته وجعلته في أحسن صورة. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، والنفخ في الروح الله أعلم كيف يكون، لكن من روحي هنا الإضافة إضافة تشريف، لأن الروح عين مستقلة بذاتها. وقد بينا تكرارا ومرارا بأن المضاف لله جل في علاه نوعان، يضاف إلى الله جل في علاه إضافة معاني، هذه إضافة صفة للموصوف، مضاف إلى الله جل في علاه كأعيان مستقلة كعيسى كالكعبة كالروح، هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق، وهي إضافة تشريف. قال ونفخت فيه من روحي، والروح كما قلنا اختلف العلماء في الروح والنفس، وإن كان الراجح بأنها إن كانت داخلة الجسد فهي النفس، وهي أمارة ولوامة. نعم. وإن خرجت فهي الروح، وإن خرجت فهي الروح، والله أعلم بها، فهي جنس لطيف لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك عندما سأل اليهود عن الروح ماذا قال الله؟ قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين، أمرهم بالسجود. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا ائتمارا بأمر الله جل في علاه، دلالة على أن أفضل الخلق هم الملائكة كما وصفهم ربهم في الكتاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسجدوا كلهم أجمعون، على التأكيد بعد التأكيد، أنه لما أمر الله سجدوا تعبدا لله جل في علاه، فكان تشريفا وتعظيما لآدم. وفي آيات البقرة يثبت أن الله بيّن مكانة آدم للملائكة بالعلم، وأنه فاقهم علما عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فرفعه بالعلم عليهم. فدلالة واضحة جدا على أن الأصل برفعة آدم عليه السلام أن الله صوره ونفخ فيه من روحه وعلمه الله فقدمه على الملائكة، فسجد الملائكة طائعين لربهم متعبدين له مشرفين لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد بعد التأكيد كلهم وأجمعون لرفع أي توهم، لكنه استثنى إبليس، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله في التفسير في الحلقات القادمة بإذن الله وفي الدروس القادمة. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك. الفوائد المستنبطة: رحمة الله وسعت كل شيء، اسقينا الماء من السماء، الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات، الجمع بين الوعد والوعيد، لكن أين هي الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات؟ هذه فائدة ثانية، الجمع بين الوعد والوعيد في الآيات أين هي؟ يا رب أمين، اللهم أمين يا سامح، اللهم أمين، اللهم أدم علينا هذا ما حيينا يا رب. أين الوعد والوعيد هنا؟ في نفس الآيات هذه قبلها يا باشمهندس نعيم التي ذكرناها الآن، إن ربك هو يحشرهم نار حكيم عليم. طب كيف يا جهاد؟ ممتاز، بوركت، لكن كيف؟ إثبات الإرادة لله، إثبات الإرادة لله، جميع الآيات تثبت ذلك، وهناك آية أخرى تثبت ذلك، ما هي؟ إثبات الإرادة لله. ممتازة عائشة، نعم نعم. وأيضا التفريق بين الخلق، ممتاز يا سلفي، الإحياء والإمادة والإماتة والحشر والتمييز بين الخلق، خلق الإنسان من صلصال، خلق الجان من نار، خلق الملائكة من النور، كلها تدل على ذلك. وإرسال الرياح أيضا، ممتازين، بركتم، جزيتم الجنة. الفائدة الأخيرة: فضل العلم والعلماء، فضل العلم والعلماء. نعم، لو في أسئلة اتفضلوا. الجهاد يقول أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن كان التفريق بين الجن والشعر والأسد فكيف توجيه الاستعاذة؟ هم يتفقان ويفترقان، لكن الفرق بينهما أن الجن قد يكون منه المؤمن المسلم. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القرين قال أعانني الله عليه فأسلم، فيتفقان ويفترقان، فتكون الاستعاذة عندما يتفقان، تكون الاستعاذة عندما يتفقان. نعم، هل يجوز أن يقول أخو منصور، يقول هل يجوز أن يقول في حق الله عند مدح النبي أن الله استغفر الله استغفر الله؟ هذا خطأ، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، هذا سوء أدب مع الله، لا يقال بهذا. نعم، هل يجوز أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفى كل من كان له يد إلا أبو بكر؟ لا يقال ما أدرش يكفي، وهذا خطأ، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، أبريد يقول هناك فرق بين أفراد أو أثار صفات الله وصفات الرحمة. لم أفهم سؤالك أبو الوليد. الأخت ليلى تقول شفاء الله عفاها أولا، ما يهم. بالنسبة لسألة الرضاعات المحرمة، خمس رضاعات، نعم، لقول عائشة وهي قالت ما زالت تقرأ بعد موت النبي، لم يبلغهم أنها نسخت تلاوة. نعم، والصحيح أن الرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات، إذ الأصل عدم التحريم. الشياطين لا يموتون لقول الله جل في علاه لأنه استجاب لدعائي. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وذريته مثله. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا أبو الوليد. هل عمره في زمن الحج تلزم الحج معها؟ لا، لا يلزم معها الحج، يعني ممكن يعتمر في أشهر الحج ولا يحج ما دام قد حج حجة الإسلام. رجل وضع أمانة مادية فاتجر فيها، بعض العلماء قال الربح كله لصاحب الأمانة، هو قد خان الأمانة بذلك فيستغفر الله ويستسمح منه، وبعضهم قال هو ضامن للمال وله شطر الربح والآخر له شطر الربح، وهذا الراجح الصحيح. حكم فيزة المشروعات البنكية فيها تفصيل حبيبي، فيها تفصيل لابد أعرف مميزاتها وأعرف ما لها وما عليها، فيها تفصيل. هناك الفيز الذهبية وغيرها لابد أن يعطيني تفصيل عن هذه الفيزا. نعم. بقي الحكم بكلام عائشة يا ليلى، قلت لك ذلك يا أمي. كلام عائشة في الصحيح هو الذي يبين أنها بقيت كما هي، حتى أن الصحابة ظنوا أنها لم تنسخ تلاوة فكانوا يتلونها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشياطين يتكاثرون. نعم يلزمه الحج. قلت قول عائشة يا أستاذة ليلى، قول عائشة يا أمي. هل أثار رحمة الله مخلوقة؟ نعم، من أثار رحمة الله المطر. نعم جزاكم الله خيرا.